بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الحلقة السابقة الهداية السلوكية وكونها من الخصائص المهمة للقرآن. كل شخص يقرأ القرآن الكريم بصدق فإنه لا يهتدي فقط إلى معرفة بالله، المعرفة الحقيقية، المعرفة الصحيحة، وإنما كذلك يهتدي إلى السلوك الصحيح، سواء السلوك المرتبط بأخلاقه النفسية أو بأخلاقه الاجتماعية أو بأخلاقه المرتبطة بالأمة. وآخر ما ذكرناه تلك الكلمات الجميلة للسيد القائد التي بيّن فيها معنى قوله تعالى يعني كمثل الحمار الذين يعني الآية الكريمة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظالمون وهؤلاء لا يستحقون، هم وفروا يعني منعوا أنفسهم من القابلية لتحقق الهداية. وذكر يعني هذا الشيء الجميل هو أن هذه الآية الكريمة تنطبق على الكثير ممن يفاخرون بكونهم حملة القرآن الكريم. الآن الكثير للأسف من القراء في السعودية يعني وذكرنا مثالا عنهم السديس يعني كيف يعني يتكلمون عن القرآن ولهم المناصب العظيمة، ولكن عندما ذهب إلى أمريكا كيف أتلى بذلك الموقف اللين مع أعداء الله، وفي نفس الوقت يعني يذكر المواقف السلبية من إخوانه المؤمنين في اليمن أو في سوريا أو في إيران أو غيرها. وبالتالي هذا دليل على أن هؤلاء هم يعني الوصف القرآني لهم هو كونه الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء ليسوا حفظة، هؤلاء لم يؤدوا دورهم في حفظ القرآن الكريم، هؤلاء هم حمير يحملون أسفارا. وبالتالي عندما تعرض صورتهم للعالم بهذه الصورة يعني كيف يهتدي العالم عندما يرى هذا الذي يمثل القرآن أو يدعي أنه يمثل القرآن بتلك الصورة القبيحة؟ يعني كيف طبعا هم كثير منهم يغترون بتلك الأصوات بأصواتهم، ولكن الله تعالى يصف أن هؤلاء الحمار أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. هم يتجملون بالقرآن، يتزينون بالقرآن، ولكن حقيقتهم حقيقة حمارية. يعني عندما الله تعالى يذكر حمار في البلادة وفي سوء الفهم وفي عدم استعمال يعني عدم قدرة، طبعا الحمار قلنا معذور لكونه يعني هو لم يخلق لهذا الأمر، ولكن هؤلاء الذين خلقهم الله بشرا ولكنهم مسخوا أنفسهم وانتكسوا وتحولوا إلى حمير. هؤلاء مثل الذين الآن في الغرب البشر الذين يتحولون إلى حيوانات، وتكلم عنهم السيد القائد يعني في هذه الانتكاسة. هؤلاء كذلك هم طبعا لم يرغبوا ولكن هم في حقيقتهم كذلك. فيقول يعني السيد القائد في هذا المجال: الأمة نفسها إذا تركت الاهتداء بالقرآن، إذا لم تبقى علاقتها بالقرآن علاقة اهتداء، إلا أنه يكون هناك فرق بين المتعلمين وغيرهم. القرآن يشبه غير المتعلمين، غير المثقفين، غير طبقة العلماء في الأمة، يشبههم في حالة الانحراف والجهل بالأنعام. يعني الإنسان الذي هو جاهل تماما، طبعا القرآن يصف الأمور بحقيقتها، الأنعام يعني لا تعرف التفاصيل ولا تعرف أشياء كثيرة فتبقى هكذا. ثم ذكر طبعا هؤلاء عامة الناس، أما المثقفين ثم يعني قال الطبقة المثقفة في الأمة التي يعود الناس إليها ليستفيدوا منها في تحديد مواقف أو في تلقي ثقافة أو في إفتاء أو تعليم، إذا هي ابتعدت عن الهدى تكون النتيجة أنها فيما هي عليه في تفكيرها في نظراتها في سلوكها تشبه الحمير تماما، ولم يعد ينبغي للأمة أن تثق بها. هل يمكن لشخص أن يسلم أمره لحمار؟ هل يمكن أن يذهب لحمار ويستفتيه؟ طبعا سيد القائد يذكر هذا الأمر ويقربه، يقول مثلا يقول تخيلوا مثلا لو اجتمع الشعب اليمني وذهبوا إلى حمار حقيقي يريدون منه أن يحدد لهم كيف يكون موقفه من هذا العدوان، كانت ستكون حالة مضحكة غريبة جدا. يعني هذه كوميديا وليست، ولكن هذا هو الواقع. كيف تريد، يقول كيف تريد من حمار أن يحدد لك موقفا حكيما أو أن تسترشد به؟ أيضا لو وجد إنسان مثلا يعظم حمارا ويبجله ويمجده وينظر إليه بتعظيم وتقديس وتبجيل، أليس الناس يسخرون منه؟ طبعا هنا سيد القائد يوضح يعني حقيقة، يعني نحن فقط يعني لأن على لأن بصرنا محدود وضعيف وبصائرنا ربما لا ترى الأشياء كما هي، ولكن الواقع كما هو. الذين الآن يقدسون السديس أو يقدسون غيره من القراء هم في الحقيقة لا يختلفون عن الذي يعظم حمارا أو يقدسه. يعني لماذا؟ لأن هذا يعني ربما أخطر. الحمار كما قلنا هو خلق من خلق الله تعالى، ونحترم خلق الله تعالى، ولكن هذا الإنسان الذي تحول إلى حمار وصار يناوي المعاني القرآنية وصار يضلل الناس وصار يفتي لهم، طبعا هذا هو الواقع. الذين الآن يتركون القرآنيين أصحاب المسيرة القرآنية ويذهبون إلى هؤلاء الذين يحاربونهم لا يختلفون عن الذي يذهب إلى حمار ويترك. طبعا هنا السيد القائد يعرف أن طبعا هذا كما قلنا قرآن ذكره، ونحن لا ينبغي أن ننزه أنفسنا عن ما ذكره القرآن. القرآن هنا يخاطب النفس، هل ترضى أن تكون حمارا؟ هل ترضى أن تكون بتلك البلادة؟ هل ترضى أن تكون بذلك الحيوان الذي الناس يسخرون من بلاهته ويضعون القصص في بلاهته؟ فكذلك الأمر. وبالتالي هنا طبعا هذا أيضا من الهداية القرآنية، أننا لا نستحي. للأسف هناك ناس يعني نعم يقرؤون القرآن ولكن يمرون على بعض آياته مرور الكرام وكأنهم يعني وكأنهم أكثر أدبا أو لهم ذوق يخالف. لا، الله تعالى كل شيء ذكره في القرآن فهو حقيقي وينبه النفس. عندما تقول لشخص احذر أن تكون حمارا لأنك تعلم العلوم ولكنك لا تعمل بها، لأنك تقرأ القرآن الكريم ولا تهتدي بهديه، وبالتالي هذا الكلام في غاية الأهمية. ننتقل الآن إلى الجزء أو الخاصية الأخيرة الثامنة والتي سميتها الهداية النافعة. طبعا كلها في الحقيقة مترابطة وشاملة. طبعا هداية النافعة أقصد بها يعني أن ذلك القرآن يحدث تأثيرا في نفوسنا، ويحدث طبعا هذا التأثير عميق والتأثير تام والتأثير صحيح وكامل، يعني كل هذا ذكرناه سابقا. وهذا التأثير يؤدي بنا إلى التواصل الحقيقي مع الله ويؤدي بنا إلى السلوك الطيب. الآن الهداية النافعة أقصد بها أن الهداية اللي هي المرتبطة بالقرآن والتعريف بالله تعالى هداية لا تقتصر فقط على المعرفة بالله بالله تعالى، وإنما تشمل معرفة أفعاله وخلقه، لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء. وبالتالي عندما الله تعالى يرشدنا إلى ناحية من النواحي في الحقيقة يدعونا إلى النظر فيها، إلى الاهتمام بها، إلى التعرف عليها، وبالتالي يصبح المعرفة بالله أن هي أساس المشروع الحضاري للأمة. يعني المعرفة بالله هي التي تدعونا إلى النظر والاستفادة يعني بكل شيء. الله تعالى عندما يذكر وسخر لكم ما في السماوات نبحث عن علم الفلك وما يرتبط بذلك. يعني كان في الإمكان لو كان الغرض من ذكر تلك الآيات فقط التعريف بقدرة الله لاكتفى بآية واحدة أو بآيتين، ولو كان مثل الاستدلال الذي يستعمله المتكلمون لاكتفى بشيء واحد يعني. ولكن الله تعالى ينوع ذكر الأدلة وينوع ذكر النعم المختلفة وما سخره لعباده، وما يسمى الآيات الكونية تحتل جزء كبير جدا من القرآن الكريم. فهنا الهدف ليس فقط يعني التعريف بالله، وإنما الدعوة لاستثمار والاهتمام بتلك المعارف في شؤون الحياة المختلفة. وطبعا لو أن الأمة طبقت هذا المعنى لا كانت كان لها السبق الحضاري واستفادة من تلك الآيات الكريمة. طبعا نجد كلاما كثيرا للقائدين في هذا المجال، وسنعرض لهم إن شاء الله بتفصيل عند ذكر القيم الحضارية، ولكن هنا سنذكر نماذج عن ذلك. مثال السيد حسين القائد الشهيد شهيد القرآن يقول في تعقيبه على قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات، حيث قال نحن نفهم قيمة التسخير أنه فعلا بنظرة واحدة الشمس سخرها لنا. عندما ننظر في الشمس فالشمس يأتينا منها الدفء، يأتينا منها الضوء، يأتينا منها أشياء كثيرة، فسخرها لنا من أجل أن نتدفأ فيها. طبعا هذا كلامه من أجل أن لا يكون هناك برد، هذه واحدة مما تعطيه الشمس. الماء نشربه، يقول كذلك الماء نشربه ونقول لك الحمد يا الله، ثم نفهم أن كل شيء على هذا النحو، نعرف من خلاله ما يفيدنا تلقائيا، فكأنه هذا كله ما يعطينا وما يمكن أن نستفيد منه استفادة أولية. طبعا هذه النظرة، قال هذه نظرة قاصرة، يعني فقط عندما ننظر نظرة مبدئية ولا نحاول الغوص فيها ولا نحاول الغوص في التفاصيل. للأسف قلنا الأمة بدل أن تغوص في التفاصيل هذه الآيات وتبحث في أسرارها لتكتشف العلوم المختلفة، راحت تبحث في تفاصيل القصص وتلبسها بالأساطير، راحت تبحث في تفاصيل لا علاقة لها بالحياة وهي مجرد كما يقال جدل بيزنطي لا أهمية له، والكثير من التساؤلات التي طرحوها هي نوع من الجدل البيزنطي الذي لا يفيد شيئا إلا الجدل، يعني لا يستفيد أصحابه إلا الجدل، بخلاف المنهج القرآني. فبين السيد أو القائد الشهيد هذا المعنى، يعني هذا القصور، فقال لكن لماذا لا نفهم من قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، قال أليست في تعني ما كان في ظاهرها وباطنها، يعني هذه الكلمة في الآية الكريمة تعني كل داخل، يعني ظاهر والباطن، أن التفكر هو يرشد إلى الإنسان المؤمن، مطلوب منه اعتقاديا ودينيا أن ينطلق في أعماق هذا الكون. الله تعالى قال وسخر لكم ما في يعني داخل السماوات وما في الأرض، يعني داخل الأرض، يعني هذه الآية الكريمة، يعني نحن قال يعني نحن فقط يعني عندما نقرأ هذه الآية الكريمة فقط نفهم منها المعنى الحرفي الظاهر الأولي البسيط، يعني الشمس نستفيد منها الضوء وكذا إلى آخره، فقط النظرة المبدئية، وهذا طبعا ما ذكره المفسرون. لكن لماذا لا نبحث في تفاصيل في كلمة في تدل على الباطن، يعني باطن السماوات، يعني ابحثوا عن المجرات والكواكب والنجوم والسدم وغيرها التي في الكون، والأرض كذلك أعماق الأرض وما تحويه سواء من ثروات أو من غيرها. يعني فقال أليست في تعني ما كان في ظاهرها وباطنها، أن التفكر هو يرشد إلى أن الإنسان المؤمن مطلوبا منه اعتقاديا ودينيا أن ينطلق في أعماق هذا الكون، وهو يتفكر وسيصل إلى أعماق الكون وبعد مئات الأمتار، وسيرى أن هناك شيء مسخر له، لماذا؟ ليعرف من خلاله أنه محدث وأنه محدث. يعني يقول يعني طبعا يعني هذه المعارف، يعني القرآن الكريم يشير إلى الدعوة إلى الاهتمام إلى التفاصيل إلى غير ذلك حتى نصل إلى هذا الأمر. طبعا هو يتكلم عن المناهج المتكلمين وكيف قصروا في هذه الآيات الكريمة، يعني كيف وصلوا إلى أو استعملوها ربما في مجال محدود، وقد أشرنا إلى هذا سابقا. يعني يبين طبعا أثر تلك النظرة الكلامية، يقول نظرة صحيحة عندما ننظر إلى الدين على أساس ما قدمه إليه الآخرون من العلماء الذين اعتبرهم علماء المسلمين قدموا الإسلام على هذا النحو، فعلا هذا التقديم يخلق هذه النظرة أن الدين لا يصلح لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا، وأنه يحول بين الأمة وبين أن تنهض فعلا على قدميها وبين أن تصبح أمة قادرة على أن تبدع وتخترع وتنتج، ولكن ظلمنا الدين نفسه. ولهذا كان الإمام الخميني يقول إن الثقلين ظلما، قال الأمة ظلمت الثقلين، يعني القرآن والعترة. إذن هذا الكلام طبعا يشير إلى يعني هذا الأمر، إلى التقصير في تلك المعرفة القرآنية أو النماذج التي ذكرها القرآن الكريم وكيفية الانتقال منها إلى كل الشؤون، يعني سواء الشؤون الإنسانية، الشؤون السياسية، الشؤون الحياتية المختلفة. وبالتالي المعرفة القرآنية معرفة لها دورها الحضاري، ولها دورها طبعا لها دورها السلوكي أولا في نفوسنا، ولها دورها الاجتماعي في الأخلاق الطيبة التي تجعلنا طبعا المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعامل عباده بحسب ما يعامل به بعضهم بعضا، إذا رحمنا العباد رحمنا إذا إلى آخره. فهكذا بالنسبة للآيات الكريمة التي تتحدث عن الكون وتتحدث عن الأشياء المختلفة، نستفيد منها وننتفع بها ونجعلها طبعا ربما الدليل الذي منه نصل إلى ليس فقط إلى معرفة الله وإنما إلى معرفة الكون، لأن الكون هو خلق الله وصنعة الله ومن عرف الصنعة عرف الصانع، والحمد لله رب العالمين.